بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على ذات المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقروب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 68، نتابع قراءة كتاب البيوع. باب الشفعة. تعريف الشفعة: الشفعة بإسكان الفاء تطلق في اللغة على معنيين، واحد من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. اثنان: الزيادة، لأن الشفيع يزيد في ملكه بأخذ العين المشفوع فيها. وشرعا استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. صورة الشفعة: زيد وعمر شريكان في أرض، فباع زيد نصيبه على صالح ب10,000، فلعمر الحق أن يشفع على صالح ويأخذ نصيب زيد منه بالقيمة التي اشتراه بها من زيد وهو 10,000. حكم الشفعة: الشفعة حق ثابت بالسنة والإجماع. واحد: أما السنة فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اثنان: وأما الإجماع فمنعقد على إثباتها في الجملة، حكاه ابن المنذر وابن هبيرة. الحكمة من مشروعيتها: الشفعة شرعت لحكم، منها: واحد: إزالة الضرر الذي يتوقع حصوله من شريك جديد، فكونه يأخذ النصيب منه وينفرد بالملك فيه إزالة لضرر قد يحصل. اثنان: أن الشفيع يستفيد بالشفعة توسيع دائرة ملكه، سواء كانت دارا أو مزرعة، بحيث يتمكن من استثمارها بشكل أوسع مما كان. قال ابن القيم رحمه الله: من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة، ولا يليق بها غير ذلك، فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه أبقاه على حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به. ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب، فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض، شرع الله رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه وبالشفعة تارة، إلى آخر ما ذكره. انتهى من إعلام الموقعين، الجزء الثاني 92. فإن قيل: الشفعة فيها مصالح للشفيع لكن فيها مضرة على المشتري، فالجواب أنه ليس فيها مضرة على المشتري لأمرين: واحد، أن المشتري لم يثبت له شيء من أحكام الاشتراك حتى الآن، بل ما زال مشتريا جديدا. اثنان، أنه حصل له الثمن الذي دفعه كاملا، وهذا أهون من المسألة المتوقعة من دخول شريك جديد معه، فالشراكة مظنة وقوع الضرر. ولذا قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والخلطاء الشركاء، قوله: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف للشفعة، ومعناه أن الشريك يستحق أن ينتزع حصة ونصيب شريكه الذي باعه من المشتري الجديد بعوض مالي لا مجانا، وهو نفس الثمن الذي دفعه عند الشراء واستقر عليه العقد، وسبق ذكر مثاله. وفي قوله انتزاع دليل على أن الشفعة لا خيار فيها للمشتري الجديد، بل تؤخذ ولو لم يرضى، وسيأتي بيان ذلك. قوله: فإن انتقل بغير عوض، أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد، فلا شفعة. شروط صحة الشفعة: اشترط العلماء لصحة الشفعة شروطا، أشار المؤلف للشرط الأول، وهو أن يكون انتقال الشخص أي النصيب الآخر بعوض كالبيع. مثاله: لو باع أحد الشريكين نصيبه على آخر، فللشريك الآخر أن يشفع، وخرج بهذا الشرط صورتان: واحد إذا كان نصيب الشريك انتقل للجديد بدون عوض مالي فلا شفعة، مثاله أن ينتقل النصيب الآخر عن طريق الإرث فيموت أحد الشريكين وينتقل الملك للورثة أو ينتقل بالهبة أو الصدقة أو الوقف ونحوها. اثنان، انتقاله إليه بعوض لكن العوض غير مالي، وهذا له صور ذكرها المؤلف. واحد، الصداق، مثاله رجل تزوج امرأة وأعطاها مهرا نصيبه من الأرض التي اشترك فيها مع عمرو. اثنان، الخلع، مثاله امرأة خالعت زوجها على أن تعطيه نصيبها من الأرض التي اشتركت فيها مع عمرو. ثلاثة، الصلح عن دم عمد، مثاله زيد قتل عمرا فصالح أولياء المقتول أن يأخذوا منه نصيبه من الأرض المشتركة بينه وبين آخر بدلا عن الدية. فيقول المؤلف إنه ليس للمالك الآخر وهو الشريك أن يشفع في هذه الصور على المرأة أو الزوج المخالع أو أولياء المقتول عمدا، والعلة أن النصيب انتقل بعوض غير مالي فأشبه ما لو انتقل بالميراث، ولأن النص في الشفعة إنما ورد في البيع، وهذا ليس بيعا ولا في معناه. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أن الشفعة تثبت في هذه الصور، فإن كل ما ملك فيه الشخص بعوض فإن الشفعة تثبت فيه، وهو قول المالكية والشافعية واختاره العثيمين رحم الله الجميع. انتهى. حكم التحيل لإسقاط الشفعة. قوله: ويحرم التحيل لإسقاطها. الشفعة حق ثابت للشريك شرعت لحكم ومصالح، وعلى هذا فلا يجوز التحيل لإسقاط الشفعة لأنها حق مسلم ثبت له بالشرع. والتحيل له صور عديدة، منها أن يظهر البائع والمشتري أن النصيب انتقل بغير عوض من هبة ونحوها ليسقط حق الشفعة، أو يتفقا على أن النصيب بيع بثمن مرتفع بحيث يترك الشريك الشفعة لارتفاع الثمن، وفي حقيقة الأمر أن الثمن أقل من ذلك، وغيرها من الحيل. قوله: وتثبت لشريك. الشرط الثاني أن يكون من يريد التشفيع هو الشريك، فخرج بهذا غير الشريك كالجار فليس له حق الشفعة. والدليل حديث جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وفي لفظ عند البخاري: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وبوب عليه البخاري في صحيحه: باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. قوله: في أرض. الشرط الثالث أن تكون الشفعة في عقار وهي الأرض، فخرج بهذا ما عدا الأرض كالأشياء المنقولة كالسيارات والكتب والحيوانات والزروع والثمار والآلات ونحوها، فإنها لا تثبت فيها الشفعة. وعلى هذا لو اشترك اثنان في سيارة أو آلات فأراد أحدهما أن يبيع نصيبه فليس للآخر الشفعة. والدليل حديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ووجه الاستدلال أن الحديث قصر الشفعة لما هو عقار بقرينة قوله: وقعت الحدود وصرفت الطرق، وهذان الوصفان مما يختص به العقار، ولأن ما عدا الأرض لا يبقى ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الشفعة تثبت في المنقول كالعقار، واختاره ابن عقيل وابن تيمية وابن القيم وابن باز والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله: تجب قسمتها. الشرط الرابع أن يكون العقار مما تجب قسمته، وبيان ذلك أن يقال: من العقار ما يمكن قسمته بلا ضرر كالأراضي الكبيرة ونحوها، ومنه ما لا يمكن قسمته إلا بحصول ضرر كالبيوت والأراضي الصغيرة والآبار ونحو ذلك، فالشفعة تجب في العقار الذي يمكن قسمته. والدليل: واحد، حديث لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، والمنقبة الطريق الضيق بين القوي لا يمكن قسمته. اثنان، ولأن الشفعة إنما وجبت لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بأحداث المرافق، وهذا معدوم فيما لا يقسم، بل ولو وجبت فيما لا ينقسم لتضرر الشريك فإنه إن باعه لم يرغب به أحد لخوف انتزاعه بالشفعة، وإن طلب أنه لا قسمة لم تجب إجابته لضر القسمة. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الشفعة تثبت في كل عقار سواء كان مما تجب قسمته أو لا، وهي قول الحنفية والمالكية، واختارها ابن تيمية وابن القيم والسعدي وابن باز والعثيمين، وقرار هيئة كبار العلماء. انتهى. توابع الشفعة في الأرض، قوله ويتبعها الغراس والبناء. إذا وقعت الشفعة في أرض فتوابعها نوعان: النوع الأول البناء والغراس في الأرض، فإنه يتبع الأرض إذا بيع معها، والعلة أن مدتها تطول، فلذا يكون في بقائها في يد شخص آخر ضرر. مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض عليها بناء أو غراس نخل أو أشجار، فباع زيد نصيبه على محمد، فلعمر أن يشفع على محمد في الأرض وما عليها من البناء والغراس، فيكونان تابعين للأرض. وقد اتفق الأئمة أن ما له أصل ثابت في الأرض كالبناء والشجر فإنه يؤخذ بالشفعة تبعا للعقار، وليس للمشتري الجديد أن يقول الأشجار لي. قوله لا الثمرة والزرع، النوع الثاني الثمرة والزرع لا يدخلان في الشفعة. مثاله زيد وعمر شريكان في أرض وفيها أشجار وفي الأشجار ثمر، فباع زيد نصيبه لمحمد، فلعمر أن يشفع على محمد في الأرض، لكن الثمار على الأشجار والزرع لا تدخل في الشفعة. قال في هامشه وفي المذهب وجه أن الثمرة والزرع الظاهرين عند البيع يؤخذان بالشفعة، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولأن لا يحدث نزاع بين البائع والمشتري، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. والعلة أن الثمرة والزرع كما أنها لا تدخل في البيع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، فكذلك في الشفعة بل تكون لمن اشتراها. اثنان أن مدة الثمر والزرع لا تطول بخلاف الغرس والبناء، فإن مدتها تطول. شفعة الجار، قوله فلا شفعة لجار، هذه الجملة مفرعة على قول المؤلف تثبت لشريك، فبين هنا أن الجار ليس له حق الشفعة، وسبقت الإشارة لهذا، وأن الشفعة تكون للشريك دون الجار. ودليله حديث جابر رضي الله عنه إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مرافق مشتركة مع جاره كمدخل موحد ونحوه، ولا تثبت إذا لم يكن بينهما مرافق مشتركة، واختارها ابن تيمية وابن القيم والسعدي والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله وهي على الفور وقت علمه، وقت ثبوت الشفعة. الشرط الخامس المطالبة بالشفعة على الفور بمجرد علم الشريك بيع الشخص، فإذا أخر المطالبة بها بطلت. قال في هامشه الرواية الثانية أنها على التراخي ما لم يرضى، واختارها العثيمين رحمه الله. انتهى. والدليل واحد حديث ابن عمر الشفعة كحل العقال، ومعناه أنها تفوت إذا لم يبادر بها كالبعير الشرود يحل عقاله. اثنان أن في التأخير بطلبها إضرارا بالمشتري لأنه لم يستقر في ملكه المبيع ويمنعه من التصرف. قوله فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، إذا علم بالبيع ولم يطلب التشفيع على الفور فإن حقه يسقط، ويغتفر في هذا التأخير لعذر أو التأخير اليسير بلا عذر بأن علم ليلا فأخره للصباح أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من حمام ونحوه. قوله وإن قال للمشتري بعني، لما قرر أن الشفعة على الفور ذكر هنا أربع مسائل يسقط معها حق الشفعة. واحد لو قال الشريك الشفيع للشريك الجديد بعني نصيبك الذي اشتريت ولم يقل له شفعني، فإن الشفعة تسقط وينفذ البيع والعلة أن الواجب أن يأخذ بالشفعة فورا، ولأن هذا اللفظ بعني يدل على الرضا بالشراء الذي تم، والرضا بالشراء يدل على عدم الرغبة بالتشفيع. قوله أو صالحني، اثنان إذا قال الشريك الذي له حق الشفعة قبل أن يشفع صالحني أي أعطني عوضا على الصلح، فيقول المؤلف يسقط حق الشفعة، والعلة أنه لم يأخذ بالشفعة على الفور وهي حق على الفور، ولأنه رضي بتركها وطلب عوضا عليها، ولأنه لا يجوز أخذ العوض على حق الشفعة إذ إن الشفعة شرعت لدفع ضرر الشريك لا لمصلحته. وعلى هذا فلو أنه لم يتصالح معه ثم أراد أن يعود ويطلب حق الشفعة فليس له، لأنه تأخر ولأنه رضي بإتمام البيع ولم يطلب الشفعة أولا. قوله أو كذب العدل ثلاثة إذا كذب العدل. وصورة المسألة أن الأرض كانت شراكة بين زيد وعمر، فجاء رجل عدل وقال لزيد شريكك عمر باع نصيبه من الأرض فشفع، فقال له زيد كذبت، فيقول حق الشفعة يسقط حينها ولا يمكن أن يطالب به بعد ذلك. والعلة أن الشفعة تثبت على الفور، وخبر العدل الأصل فيه الصدق، فلما تأخر عن تصديقه فإنه يفوت عليه حق الشفعة، فإن كان الذي أخبره فاسقا أو كذابا فإنه لو كذبه فلا يسقط حق الشفعة. قوله أو طلب أخذ البعض سقطت أربعة، إذا طلب أخذ بعض الشخص فقط سقط حقه من الشفعة جميعا. وصورة المسألة اشترى محمد نصيب زيد من الأرض التي اشتركا فيها هو وعمر، فجاء عمر لمحمد وقال أنا لا أريد كل النصيب من الأرض، إنما أريد نصف الأرض التي اشتريتها من شريكي سأأخذها بحقها، فيقول المؤلف يسقط حقه من الشفعة. والعلة أن في أخذ بعضه إضرارا بالمشتري بتبعيض السبقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر، وأخذ بعض النصيب لا يحصل معه مقصود الشفعة الذي شرعت من أجله، وهو دفع الضرر المتوقع بالشراكة، وأخذ البعض لا يزيل الشراكة، ولأن الشفعة تثبت على خلاف الأصل دفعا لضرر الشريك الداخل خوفا من سوء المشاركة ومؤونة القسمة، فإذا أخذ بعض الشخص لم يندفع الضرر المذكور. أحكام الشفعة لأكثر من واحد. قوله والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. لو كان عندنا أمر مشترك بين ثلاثة فأكثر كأرض اشترك فيها زيد وعمر وعلي، لزيد نصفها ولعمر ثلثها ولعلي سدسها، فباع زيد نصيبه وهو النصف، فيكون حق الشفعة لعمر وعلي بقدر حقيهما من الأرض، فحق عمر من الأرض ثلث وحق علي السدس، فيأخذ عمر ضعف حق علي. فلو فرضنا أن الأرض ستة أسهم، لزيد منها ثلاثة أسهم، ولعمر سهمان وهو الثلث، ولعلي سهم وهو السدس، فلما باع زيد نقسم نصيبه على شركائه بقدر مالهم، فلعمر أن يشفع في سهمين ولعلي أن يشفع في سهم. قوله فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، إن اعتذر أحد الشريكين المستحقين للشفعة عنها فإن حق الآخر يبقى، وحينها فإما أن يأخذ نصيبه ونصيب الآخر بالشفعة أو يترك النصيبين. مثاله قال عمرو لا أريد الشفعة ويكفين الثلث، فإننا نقول للشريك الآخر عليك أن تأخذ جميع النصيب الذي لك ولصاحبك المعتدر، فإن قال لا أقدر عليه كله بل سأخذ نصيبي من الشفعة فقط، قلنا تسقط الشفعة في حقك إذن وتبقى على نصيبك. والعلة حتى لا يضار المشتري الجديد بأخذ بعض النصيب وترك بعضه، لأن أخذ بعض النصيب وترك بعضه فيه إضرار بالمشتري والضرر لا يزال بمثله. قوله وإن اشترى اثنان حق واحد. لو كان عندنا أرض يشترك فيها زيد وعمر، فباع عمر نصيبه على اثنين، فإن زيدا صاحب حق الشفعة إذا أراد أن يشفع بالخيار بين أمرين، ألف أن يشفع على واحد من هذين المشتريين الجديدين فيأخذ نصيبه ويدع نصيب الآخر، باء أو أن يشفع عليهما جميعا فيأخذ النصيبين. والعلة أن حق الشفعة ثابت له، والعقد مع اثنين من منزلة عقدين، فهو إن أخذ النصيبين فله ذلك، وإن أخذ أحدهما لم يتضرر من أخذ حقه، ولا من لم يؤخذ حقه فهو قد رضي أولا بأن يملك النصف. قوله أو عكسه. عكسها اشترى واحد نصيب اثنين، كما لو كانت الأرض بين ثلاثة زيد وعمر وصالح، فاشترى محمد نصيب اثنين وهما عمر وصالح، فإن لزيد حق الشفعة وهو بالخيار، ألف إما أن يأخذ أحد الحقين بالشفعة، باء أو يأخذهما جميعا بالشفعة. والعلة في تجويز أخذ أحد الحقين أنه لما صار البائعان اثنين أمكن تفريق الشفعة، ولأن الضرر قد يلحق الشفيع في أرض دون أخرى، فله أخذ التي يلحقه ضرر الشراكة فيها دون غيرها. قوله أو اشترى واحد شخصين من أرضين سبقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. لو ملك زيد وعمر أرضين شراكة، فباع زيد نصيبه من هاتين الأرضين على محمد صفقة واحدة بثمن واحد، كما لو قال بعتك نصيبي من أرض كذا وأرض كذا بخمسين ألفا، فالآن دخل محمد مع عمر شريكا في الأرضين، شريكا في الأرضين، فله حق الشفعة بأن يشفع على محمد في الأرض الأولى فقط أو في الثانية فقط أو في كليهما. والعلة أنه لما تعدد المبيع صار بمنزلة تعدد العقد، ولأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. قوله وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، ذكر المؤلف مسألتين يحق للشريك الشفيع أن يأخذ بعض النصيب بحصته. الأولى إذا باع الشخص ومعه شيء آخر منقول لا تثبت فيه الشفعة، وسبق أن الحنابلة لا يرون ثبوت الشفعة في المنقولات. مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض وسيف أو أرض وسيارة، فباع زيد نصيبه من الأرض والسيف أو السيارة على محمد ب50,000 ريال، فيقول المؤلف للشريك وهو عمرو أن يشفع في الأرض بحصته من الثمن، فينظر كم تساوي الأرض من 50,000 فيدفعه. والعلة أنه تثبت الشفعة له وحده، فكذا إذا بيع مع غيره، والجمع بينهما هو بمثابة عقدين، ولأن المشفع ربما لم يجد السلعتين وليس في أخذ واحدة إضرار بالمشتري الجديد، فهما منفصلتان. الثانية إذا تلف بعض المبيع فإن لمن له الشفعة الحق أن يأخذ الشخص والنصيب الباقي بحق الشفعة. مثال ذلك زيد وعمر شريكان في دار، فباع زيد نصيبه على محمد ب50,000، فجاءت أمطار أو غيرها وأتلفت النصيب المباع أو بعضه، فإن حق الشفعة لعمر باق، فله أن يشفع على محمد ويدفع قيمة الشخص أو النصيب بعد خصم قيمة التلف. ولا فرق في ذلك بين أن يكون التلف بفعل آدمي كما لو أتلفه المشتري، أو بغير فعل آدمي كمطر أو رياح أو غيرها. حكم الشفعة بشركة وقف. قوله ولا شفعة بشركة وقف، لو كان عندنا أرض شراكة بين زيد وعمر فأوقف عمر النصيبة فصار نصفها لزيد ونصفها وقفا، فباع زيد نصيبه فليس لناظر الوقف أن يشفع فتكون الأرض كلها وقفا. والعلة أن ملك الوقف غير تام، ولذا فإن ناظره لا يملك بيعه ولا رهنه ونحو ذلك، والشفعة لا تثبت إلا بملك تام. ولأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة لو بيع لأمر اقتضى البيع، فكذلك لا يأخذ هو بالشفعة. قال في هامشه وفي المذهب وجه يثبت الأخذ بالشفعة في شراكة الوقف، وهو قول المالكية واختاره العثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله ولا في غير ملك سابق، الشرط السادس أن يكون ملك من يريد أن يشفع سابقا للمشتري، فإن كان ملكهما في وقت واحد فلا شفعة لأحدهما على الآخر. والعلة أنهما استويا في زمن الشراء فلا ميزة ولا تقدم لأحدهما على الآخر. مثاله زيد وعمر اشتركا في أرض فليس لأحدهما أن يطلب حق الشفعة على الآخر. قوله ولا لكافر على مسلم، لو تشارك كافر ومسلم في أرض فباع المسلم نصيبه على مسلم فليس للكافر حق التشفيع. وهذه من مفردات الحنابلة أنه لا شفعة لكافر على مسلم. والعلة أن في ذلك تسليطا للكافر على المسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومثال ذلك لو كانت الأرض بين كافرين فباع أحدهما نصيبه على مسلم فليس للكافر الثاني حق الشفعة، لأن فيها تسليطا له على المسلم. شروط الشفعة. الخلاصة أن للشفعة ثمانية شروط على ما ذكر المؤلف. 1- أن يكون انتقال الشخص بعوض مالي. 2- أن يكون المشفع هو الشريك فخرج الجار. 3- أن تكون في العقار لا في المنقول. 4- أن تكون في عقار تجب قسمته وتمكن. 5- أن يطلبها الشريك على الفور. 6- أن يأخذ الشفيع كل النصيب من المشتري ولا يحق له أن يأخذ بعضه إلا بإذن المشتري ويكون حينها بيعا. 7- أن يكون ملك الشفيع سابقا على الشفعة. 8- أن لا تكون لكافر على مسلم. فصل. عقد المؤلف هذا الفصل لبيان حكم تصرف المشتري للشخص في المبيع ونمائه وثمنه وغير ذلك. قوله وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. لو كان ثمة أرض أو بستان أو دار ونحوها اشترك فيها زيد وعمر فباع عمر نصيبه على محمد، فتصرف المشتري الجديد محمد بالشخص أي النصيب الذي اشتراه لا يخلو، إما أن يكون بعد المطالبة بالشفعة فإنها تصرفات باطلة لا عبرة بها، وإما أن يكون التصرف قبل المطالبة بالشفعة فتصرفه لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يتصرف تصرفا لا يجوز فيه الأخذ بالشفعة ابتداء، وهي أحوال سبق ذكرها كالوقف والهبة والصدقة التي انتقل بها الحق بغير عوض، فالمذهب تسقط الشفعة، وهذا من مفردات الحنابلة. والعلة أنه نقل الشخص للموهوب له أو المتصدق عليه أو المتصدق عليه أو الموقوف عليه بلا عوض، ونقل الشخص أو النصيب بغير عوض ابتداء لا تثبت به الشفعة كما تقدم، بل لا بد أن يكون بعوض، ويلحق به لو تصرف في الشخص بتوثيقة أي جعله وثيقة كالرهن فلا شفعة له، وذلك لأن الحق لم ينتقل. قال في هامشي: وفي المذهب قول أن التصرف لا يبطل حق الشفعة، بل له المطالبة به إلا في التصرف بواقع المبيع فقط، فإنه لو أوقفه سقط الشفعة، واختاره القاضي أبو يعلى وابن تيمية رحمهم الله. انتهى. الحال الثانية أن يوصي المشتري الجديد بالشخص كأن يقول حينما اشتراه من محمد شريك زيد: إذا مت فهذا النصيب يكون تبرعا في وجوه الخير. فيقول المؤلف: الوصية لا تبطل حق الشريك الأول بالاتفاق، والعلة أن الوصية تبرع بالمال بعد الموت، ولم يقع الموت إلى الآن، وحق الشريك الشفيع السابق. قوله: وببيع فله أخذه بأحد البيعين. الحال الثالثة أن يتصرف المشتري ببيع الشخص. مثاله: اشترى محمد الشخص ثم قبل التشفيع باعه على علي فلعمر الشريك الأول، إذا أراد الشفعة أن يأخذها، ولا يسقط البيع حق الشفعة، وحينها فله أن يأخذه بالبيعة الأولى أو البيعة الثانية. قوله: وللمشتري الغلة والنماء المنفصل. لو أن المشتري اشترى الشخص وفي أثناء كونه عنده حصله غلة من الشخص، كما لو أجر نصيبه قبل أخذ الشفعة، أو حصل للشخص نماء منفصل، كما لو أثمرت النخل في العقار فالغلة والنماء المنفصل يكونان للمشتري. والعلة أن النماء نماء ملكه، والغلة غلة ملكه، فهو أحق بها. قوله: والزرع والثمرة الظاهرة. لو أن رجلا اشترى شخصا من أرض ثم زرع في نصيبه زرعا، أو غرس فيه شجرا فأثمر الشجر أو أنبت الزرع في وقت كونه بيده، فطلب الشريك الشفعة، فإن الزرع والثمر الظاهرة الذي أبر يكون للمشتري ولا يدخل في الشفعة. والعلة أنها صارت في ملك المشتري فهي له، ولأنه لا مضرة في بقائها بيده، لأنها تحصد قريبا، لأنها تحصد قريبا بخلاف الأرض والمزرعة نفسها. وإذا تقرر هذا فإن الثمرة المؤبرة والزرع يبقى إلى الجذاذ والحصاد، أما الثمرة التي لم تؤبر فإنه يأخذها الشفيع لأنها تتبع المبيع. وفي الحديث: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. قوله: فإن بنى وغرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه، ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. إذا بنى المشتري الجديد في الأرض بناء أو غرس فيه شجرا ثم طلب الشريك الأول الشفعة فإن له ذلك، والغرس والبناء لا يسقطان حق الشفعة. وأما بالنسبة للغرس والبناء فالمشتري الجديد مخير بين أمرين: واحد، أن يأخذ غرسه وما بناه إذا لم يلحق الأرض بأخذه ضرر، فإن كان يلحقها ضرر فظاهر كلام المؤلف أنه ليس له ذلك، ومشهور المذهب أن له أخذه ولو مع ضرر يلحق الأرض، لأنه يريد تخليص عين ماله، ولا يضمن المشتري ما يلحق الأرض من نقص بقلع الغرس أو إزالة البناء، بل ولا يلزمه تسوية الحفر إذا قلع الأشجار، لأنه غير معتد في فعله. اثنان، أن يبقيه فالشريك الشفيع حينها مخير بين أمور ثلاثة: واحد، أن يدفع للمشتري الجديد قيمة الغراس والبناء لأنه ملك لغيره. اثنان، أن يطلب من المشتري قلعه وإزالته ويغرم هو ما نقص بالقلع والإزالة. فمثلا غرس فيها أشجار بقيمة 1000 ريال فقال الشفيع اقلعها، فقلعها فتأثرت وصارت تساوي بعد القلع 800 ريال، فيضمن الشفيع وكذا البيت بأدواته وما يتعلق به. ثلاثة، إن قال الشفيع: لا أضمن ذلك النقص، قلنا: إذا اترك الشفاعة ويسقط حقك بها. والعلة أن في ذلك إضرارا بالمشتري الجديد، والضر لا يزال بالضرر، فلا يمكن أن نضر بالمشتري الجديد بأخذ نصيبه وإتلاف ما غرسه أو بناه، ولا نضمن له النقص. وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. الحكم لو مات الشريك الذي له حق الشفعة، قوله وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه. إذا مات الشريك الذي له حق الشفعة فله حالتان: الأولى أن يكون بعد المطالبة بالشفعة فلا تسقط وتثبت لورثته، والعلة أنه طالب بها والموت لا يسقط الحقوق بل تورث حينها. الثانية أن يموت قبل المطالبة بالشفعة فإنه يسقط حقه من الشفعة. قال في هامشه: وفي المذهب قول أن موت الشفيع قبل مطالبته لا يسقط الشفعة بل ينتقل الحق إلى الوارث، لأن هذا تابع للملك، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. والعلة: واحد، أن الشفعة حق للشفيع فلا يثبت بدون مطالبته. اثنان، أن الشفعة نوع خيار للتمليك، فما دام لم يختر صاحب الحق فإنه ليس لغيره أن يختار. قوله ويأخذه بكل الثمن: إذا أراد الشفيع أن يأخذ الشخص من المشتري الجديد فإنه يأخذ بنفس الثمن. مثال ذلك: زيد اشترى نصيب محمد من الأرض التي اشترك فيها مع عمرو ب50 ألفا، فجاء عمرو لزيد ليشفع عليه فقال سأخذها ب40 ألفا، فيقال له لا يحق لك ذلك، بل إما أن تأخذه بنفس قيمة شرائه أو تتركه. والعلة أن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري، وفي تأخير بعض الثمن عليه ضرر، والقاعدة أن الضرر لا يزال بالضرر. الحكم لو عرض الشريك الذي له حق الشفعة عن الثمن أو بعضه. قوله فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته: إذا عجز الشفيع عن الثمن أو عن بعضه فإن شفعته تسقط. مثال ذلك: قال الشفيع للمشتري الجديد الذي اشترى الشخص ب1000 ريال سأشفع وأعطيك 800 ريال فقط، فيقول لا شفعة لك. والعلة أن هذا فيه إضرار بالمشتري الجديد، والشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر، والضرر لا يزال بمثله. أثر تأجيل الثمن على المشتري على الشفيع المليء. قوله والمؤجل يأخذه المليء به: إذا بيع النصيب بثمن مؤجل فإن الشفعة تكون كذلك مؤجلة الثمن. مثال ذلك: زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه على محمد بثمن مؤجل، فجاء زيد ليشفع على محمد، فإن الثمن يكون مؤجلا كذلك ولو كان قادرا على دفعه حالا. والعلة في ذلك أن الشفيع يستحق أخذ الشخص أو النصيب بنفس الثمن الذي دفعه المشتري قدرا وصفة، والتأجيل من صفته، وهذا إذا كان الشفيع مليئا. ما يلزم الشفيع غير المليء إن كان الثمن مؤجلا؟ قوله وضده بكفيل مليء: إذا كان الشفيع غير مليء بل كان معسرا والمشتري اشترى بثمن مؤجل، فنقول للشفيع لك حق الشفعة وتدفع الثمن مؤجلا، لكن لا بد أن تحضر كفيلا مليئا يكفلك إذا حل الأجل ولم تسدد فيسدد عنك. وعلة طلب الكفيل المليء: حتى لا يضر بالمشتري فيؤخذ شخصه ولا يعطى الثمن. الخلاف في قدر الثمن. قوله ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري: إذا وقع الاختلاف بين الشفيع وبين المشتري الجديد في قدر الثمن وليس هناك بينة، فإنه يقبل قول المشتري، ويكون القول قوله مع يمينه. مثلا قال المشتري القيمة 1000، وقال الشفيع القيمة 700، فالقول قول المشتري، والعلة أنه هو العاقد فهو أعلم بالثمن، وقوله يقدم. قوله فإن قال اشتريته 1000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. إذا قال المشتري للشفيع أنا اشتريت الشخص مثلا 1000 ريال، فإن القول قوله ولو قال البائع أنا بعتك إياه بأكثر من ذلك. والعلة أنه هو العاقد فهو أعلم بالثمن، وقوله يقدم، ولأنه منكر للزيادة، واليمين على من أنكر. الحكم لو أقر البائع وأنكر المشتري. قوله وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. لو كان عند رجلان اشتركا في أرض، فقال أحدهما بعت نصيبي على زيد، فأنكر زيد أن يكون قد اشترى شيئا، فالحكم أن الشفعة تثبت للشريك الثاني، فيقبض الشخص من البائع ويسلمه الثمن، إلا إذا كان البائع قد أقر أنه قد استلم الثمن من المشتري، فحينها يبقى الثمن عند الشفيع إلى أن يدعيه المشتري. وإنما حكمنا بهذا الحكم لأن البائع قد أقر بحقين: حق البيع للمشتري وحق الشفعة للشريك، فإذا أنكر المشتري حقه فهذا لا يبطل حق الشريك بالشفعة. قوله وعهدة الشفيع على المشتري. العهدة هي ضمان العوض في البيع إذا تبين أن العين مستحقة للغير، فيقول إذا أخذ الشفيع الشقص من زيد وأعطاه قيمته ثم تبين أن الشقص ليس لزيد أو أن الشقص فيه عيب فإن الشفيع يرجع على المشتري، والعلة أنه إنما أخذه منه واشترى منه فالعهدة عليه. قوله وعهدة المشتري على البائع، المشتري الذي هو زيد في المثال السابق لما رد الشفيع عليه الشخص إما لعيب أو لكونه صار مستحقا لغيره يرجع هو بالثمن أو ببعضه على من اشترى منه الشخص، فعهدة المشتري على بائع الشخص. باب الوديعة. تعريف الوديعة: الوديعة لغة فاعلة من ودع الشيء إذا تركه، فهي الترك والتخلية، وشرعا اسم للمال أو المختص المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. الأصل في الوديعة القرآن والسنة والإجماع. واحد: فمن الكتاب قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. اثنان: ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ذلك قبول وديعته. وما روت عائشة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي الودائع التي كانت عنده للناس. ثلاثة: والإجماع منعقد على مشروعيتها. حكم الوديعة: حكم الوديعة بالنسبة للمودع مباحة، وبالنسبة للمودع مستحبة لمن قوي على حفظها، فإن لم يكن قادرا على حفظها فيكره إلا بإذن ربها، وقد تجب إذا كان في ترك قبولها ضرر على أخيه المسلم. أركان الوديعة أربعة: الأول المودع، الثاني المودع، الثالث الوديعة، الرابع الصيغة. شروط صحة الوديعة: يشترط لصحة الوديعة خمسة شروط: واحد تعيين المال المودع، اثنان رضا المودع، ثلاثة رضا المودع، أربعة أن تكون من بالغ الرشيد لمثله، خمسة أن يكون المال المودع مما يجوز تموله واقتناؤه. قوله إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن: إذا استلم المودع الوديعة ثم تلفت عنده من بين ماله فلا تخلو من حالتين: الأولى أن يكون بلا تعد ولا تفريط فلا يضمن، مثاله أخذ مالا فوضعه في مكان آمن مع ماله فجاء السارق وأخذه وترك ماله، أو سيارة في حرز مثلها مع سياراته فتلفت الوديعة دون سيارات المودع. والدليل قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، وهو محسن في أخذ الوديعة فإذا تلفت بلا تفريط فلا سبيل عليه. الثانية أن يكون ذلك بتعد أو تفريط فيضمن، مثاله أخذ كتابا وديعة فلم يضعه في مكتبته بل وضعه في فناء البيت فتلف وسلمت كتب المودع فيضمن لأنه فرط. قوله ويلزمه حفظها في حرز مثلها: يجب على المودع أن يحفظ الوديعة ويكون حفظه لها في حرز مثلها عرفا كما يحفظ ماله، وهذا يختلف باختلاف الأموال والأزمان والأماكن، فمثلا حرز الطعام وضعه في المخزن، وحرز الكتاب وضعه في المكتبة، والمال في الخزينة، والماشية في الفناء ونحو ذلك. فلو وضع المال مثلا في الفناء فإنه لم يحفظه في حرز مثله، ولا يلزمه أن يحفظ الشيء في أعلى من حرز مثله كما لو حفظ الطعام أو الكتاب في الخزنة. والدليل على الحرز قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمر برد الأمانة يتضمن حفظها، ومن حفظها في غير حرزها لم يحفظها، ولأن الإيداع للوديعة يقتضي حفظ المودع لها وحرز كل شيء بحسبه، فإن أطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل وهو ما جرت العادة بحفظ مثله فيه، فالدراهم والدنانير في الصناديق من وراء الأقفال، والثياب في البيوت والمخازن، والغنم في الحظائر، وهكذا. قوله فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا، لو قال المودع للمودع احفظ هذه الوديعة في هذا المكان كالغرفة مثلا أو المحل التجاري أو الخزنة أو المكتبة ونحو ذلك، فخالف المودع وحفظها في غيره فتلفت، فلا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يحفظها فيما هو أعلى مما عين فلا يضمن لأنه أتى بالمطلوب وزيادة، الثانية أن يحفظها فيما هو أقل مما عين فيضمن لأنه خالف شرط الموضع، الثالث أن يحفظها في الحرز الذي عينه أو في حرز مساو له كغرفة أخرى من جنس الغرفة التي عينت فلا يضمن لأنه حفظها فيما هو حرز مثلها ولكن ترفت. قوله وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، ما يتعلق بنفقة العين المودعة من يتولاها؟ إن كان المودع أمر المودع بالإنفاق عليها فإنه ينفق ويرجع في النفقة على المودع، ولو ترك الإنفاق عليها فهو مفرط فلو تلفت فإنه يضمن. أما إن لم يوكله بذلك بل أعطاه الوديعة وسكت واحتاجت الوديعة إلى النفقة فيجب أن ينفق عليها لئلا تتلف، ولأن الله أمر بأداء الأمانات ولا يمكن أداؤها وردها إلا بحفظها بالنفقة، ولو تركها بلا نفقة حتى تلفت فإنه يضمن، وحينها فما أنفقه المودع على الوديعة ألف إنه بالنفقة التبرع فلا يرجع على المودع، والعلة أنه نوى تبرعا، ومن تبرع بشيء فليس له الرجوع فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. باء إن نوى بالنفقة الرجوع على المودع فله أن يرجع على المودع. قوله وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، إذا عين المودع الجيب وقال احفظ الوديعة في جيبك فخالف وحفظها في كمه أو في يده فتلفت فإنه يضمن، والعلة أنه حفظها في حرز أقل مما عينه المودع فالجيب أحرز من الكم. قوله وعكسه بعكسه، لو عين الكم مثلا فحفظها في الجيب فتلفت فلا يضمن، وذلك لأن الجيب أحرز فقد حفظها في حرز أعلى مما عين. صور لا يضمن فيهما المودع مع تلف الوديعة، قوله وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، ذكر صورتين لا يضمن فيهما المودع مع تلف الوديعة. واحد، إذا حفظها عند من يحفظ ماله في العادة ثم تلفت، مثاله لو أن زيدا أعطى عمرا وديعة، ومن عادة عمر أنه يحفظ ماله عند زوجته أو خادمه أو نحوهما، فجاء عمرو وأعطى وديعة زيد من يحفظ ماله عادة وهي زوجته مثلا ثم تلفت، فالمذهب أنه لا يضمن، والعلة أنه لا يلتزم بحفظ مال غيره إلا بما يحفظ به مال نفسه. قوله أو مال ربها لم يضمن، اثنان، إذا رد الوديعة ووضعها عند من يحفظ مال ربها في العادة، كما لو رد وديعة زيد إلى ولده أو خادمه الذي من عادته حفظها له، فيقول المؤلف لا يضمن، وذلك لأنه قد وجب عليه حفظها فله توليه بنفسه وبمن يقوم مقامه، ولأن هؤلاء يقومون مقام المالك في الرد وهو يأتمنهم على ماله في العادة، فوضعها عندهم لا تفريط فيه. قوله وعكسه الأجنبي والحاكم، الأجنبي هنا الذي لا يتولى حفظ ماله أو مال رب الوديعة عادة، فيقول لو أن المودع أخذ الوديعة وأعطاها لأجنبي كصديقه أو أعطاها الحاكم بلا عذر تجعله يتخلص من الوديعة ثم تلفت فإنه يضمن، والعلة أن المودع رضي بحفظه هو فليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر، أما إن كان ذلك لعذر فيجوز، ومثال العذر لو حضره الموت أو أراد سفرا وخاف عليها. قوله ولا يطالبان إن جهلا، إذا تلفت الوديعة عند الأجنبي أو الحاكم فهي من حيث المطالبة بضمانها لا تخلو من حالين، ألف إن كان الحاكم أو الأجنبي يعلم حين قبضها أنها وديعة وليست له ثم تلفت فإنه يضمن، والعلة أنه قبض مال غيره على وجه لم يكن له قبضه ولم يأذن له مالكه وحصل التلف تحت يده، مثاله قال المودع للأجنبي هذه وديعة لزيد فاحفظها فتلفت عنده فيضمن، ولزيد أن يطالبه لأنها تلفت في يده أو يطالب المودع لأنه فرط في إعطائها غيره. باء إن كان الحاكم أو الأجنبي يجهل أنها وديعة ثم تلفت في يده فلا يضمن وإنما يضمنها المودع، مثاله جاء المودع للأجنبي أو الحاكم وأعطاه الوديعة لا على أنها وديعة فتلفت عنده، فلا يطالبه المودع بل يطالب بها المودع، والعلة أن المودع يضمن بمجرد تخليه عن الوديعة ووضعها عند من لا يحفظها عادة بلا عذر، وحينها فليس للمودع أن يطالب اثنين بالضمان وهو قد دخل معه في العقد على أنه أمين، والأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. قوله وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، إذا أعطي أحد وديعة ثم عرض له خوف عليها كأن يكون في بلد تكثر فيه السرقة أو يتوجس أن هناك من يريد أخذها منه أو أراد أن يسافر، فإنه أي المودع مخير بين أمور: واحد أن يردها على صاحبها إن كان موجودا أو إلى وكيله، قوله فإن غاب حملها معه إن كان أحرز. اثنان إذا كان صاحب الوديعة غير موجود فلم يتمكن من ردها والمودع يريد السفر فيحملها معه إن كان السفر أحرز لها ولم ينهه صاحب الوديعة عن السفر بها، وذلك لأنه تعذر تركها عند صاحبها أو وكيله، قوله وإلا أودعها ثقة. ثلاثة إن لم يكن السفر أحرز لها أو نهاه صاحبها عن السفر بها فإنه لا يسافر بها بل يودعها. واحد عند الحاكم لأنه يقوم مقام صاحبها عند غيبته. اثنان إذا تعذر الحاكم أودعها عند ثقة، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جعل الودائع عند علي رضي الله عنه لما أراد الهجرة، قوله ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. ذكر جملة من التصرفات بالوديعة يضمن معها المودع، وهي ركوب الدابة لغير نفعها، أي لا يركبها لكي يذهب بها للسقي أو للرعي مثلا وإنما لمصلحته هو، ولبس الثوب لمصلحته هو، إخراج الدراهم من حرزها وفك رباطها من الكيس وهو حرزها لينفقها ثم ردها ولم ينفقها فتلفت بعد ذلك، رفع ما ختمت به، وكان الناس في السابق إذا أرادوا أن يحرزوا كيس الدراهم ختموا عليه بختم ويضعون على طرف الخيط شمعا مذابا لكونه أحرز له، فإذا جاء المودع وركب الدابة أو لبس الثوب لمصلحته أو أزال الخاتم أو أزال الخيط الذي شد به الكيس أو القفل الذي أقفل عليه فيه ليأخذها ثم لم يأخذها فإنه يضمن لو تلفت، والعلة أنه هتك الحرز وأزال ما فيه كمال الحفظ وتعدى بانتفاعه من مال غيره لمصلحة نفسه بلا إذنه، أما إن كان استخدامه لمصلحة الوديعة فلا بأس به. مثاله أودع دابة فركبها ليذهب بها لمكان السقي أو سيارة فقادها قليلا لئلا تتلف من طول الوقوف فلا بأس، بل قد يطلب منه ذلك لأنه وسيلة لحفظ الأمانة. قوله أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن، إذا خلط المودع الوديعة بعين أخرى فلا يخلو من حالتين: الأولى أن يخلطها بشيء لا تتميز معه، مثال ذلك خلط حنطة عنده مع الحنطة التي كانت وديعة أو زيتا مع زيت ونحوه، فإن المودع يضمن للمودع الوديعة لأنه تعدى بالخلط. الثانية أن يخلطها بما تتميز به فيجوز الخلط ولا يضمن، وذلك لأنه لا يعجز عن ردها على صاحبها. مثاله دراهم وضعها مع دنانير وديعة أو ثوب مع قمص فالوديعة متميزة. فصل. هذا الفصل هو في حكم قول المودع في رد الوديعة إلى صاحبها أو غيره وما يتعلق بتلفها ونحوه. قوله ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها، فذكر المؤلف مسائل يقبل فيها قول المودع ويقدم على قول المودع بيمينه إذا وقع الاختلاف، وهي: أولا إذا اختلفا في ردها إلى ربها، مثاله قال المودع لم ترد على الوديعة وقال المودع بل رددتها إليك، فالقول قول المودع، والعلة أنه أمين وأنه قد استأمنته على هذه الوديعة وحفظها، فمقتضى ذلك أن تستأمنه على ردها. قوله أو غيره بإذنه، ثانيا إذا اختلفا في ردها إلى غير ربها بإذنه، مثاله قال المودع قد رددت الوديعة إلى صاحبك فأنت قد أذنت لي بذلك، فأنكر المودع، فالقول قول المودع بيمينه. قوله وتلفها ثالثا إذا اختلفا في التلف، مثاله طالب المودع بوديعته فقال المودع لقد تلفت، فيقبل قوله لأنه أمين، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق أو أمطار ونحوها فعليه البينة. قوله وعدم التفريط رابعا إذا اختلفا في عدم التفريط، مثاله قال المودع تلفت ولم أفرط ولم أتعد في حفظها فلا أضمن، فالقول قوله مع يمينه وذلك لأنه أمين. دعوى الرد والتلف بعد ثبوت الوديعة المجحودة، قوله فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. إذا أنكر المودع أنه أودع شيئا وقال للمودع لم تودعني شيئا، فجاء المودع ببينة تثبت أنه أودعه، أو أن المودع المنكر للوديعة أقر بعد ذلك أنه أخذه وقال نعم لقد أخذت الوديعة لكنها تلفت، أو قال رددتها عليك وكان دعوى الرد أو التلف سابقين لجحوده، بمعنى أنه مثلا قال يوم الأربعاء أنت لم تودعني، ولما أتى المودع ببينة قال المودع لقد تلفت الوديعة يوم الثلاثاء أو أنني رددتها عليك يوم الثلاثاء، فدعوى الرد أو التلف سابقان لجحوده. فالحكم الآن أنه لا يقبل قوله في دعوى رد الوديعة أو أنها تلفت ولو أنه أتى ببينة على ذلك بأن أحضر شهودا أنه رد الوديعة يوم كذا، والعلة في ذلك أنه هو بنفسه كذب البينة حينما أنكر يوم الأربعاء أنه استلم أي وديعة، فصار كلامه مكذبا لبينته. قوله بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه، لو طلب المودع وديعته فقال المودع ليس لك عندي شيء، فأتى المودع ببينة أنه أودعه، فجاء المودع ببينة أنه قد رد الوديعة أو أنها تلفت، فإنه يقبل قوله. فإن قلت ما الفرق بين الإنكار في هذه الصورة وبين التي قبلها، فالجواب أنه في هذه الصورة لم يكذب البينة، فهو حينما قال ليس لك عندي شيء صادق في ذلك، إذ إن الوديعة إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا يثبت للمودع شيء، وكذا إذا ردها لصاحبها فليس على المودع شيء. لكن في الأولى أنكر الوديعة وقال لم تودعني، ثم أتى المودع بينة أنه رد الوديعة، فهذا قد كذب بينته. قوله أو بعده بها، إذا ادعى الرد أو تلف بعد ما جحدها أو التلف بعد ما جحدها فيقبل قوله بالبينة ولا يقبل بغير بينة، مثال ذلك ادعى المودع الوديعة فقال المودع لم تودعني شيئا، وكان هذا الخلاف يوم الثلاثاء، فقام المالك بينة أنه أودعه، فجاء المودع بينة أن الوديعة تلفت أو أنه ردها يوم الأربعاء، فإننا نقبل قوله مع البينة. فإن قيل كيف قبلنا قوله مع البينة ولم نقبله قبل، فالجواب لأنه في هذه الصورة لا يلزم أن يكون بجحوده مكذبا لبينته التي أتى بها، فهو جحد يوم الثلاثاء وأتى بالبينة يوم الأربعاء أنه ردها، ولا تعارض لاحتمال أن تكون الوديعة حدثت بعد الجحد يوم الأربعاء. قوله وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة، إذا مات المودع وادعى وارث المودع أنه قد رد الوديعة إلى المودع أو أن مورثه هو المودع كان قد ردها، فيقول لا يقبل كلام الوارث بدعوى الرد منه أو من مورثه إلا ببينة، وهم الشهود الذين يشهدون على ما ذكر، والعلة أن صاحبها لم يأتمن الوارث عليها وإنما أتمن المودع، فيكون قول من عداه لا يقبل إلا ببينة، فيكون قول من عداه لا يقبل إلا ببينة. قوله وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، لو كانت الوديعة لمجموعة من الناس أو دعوها عند زيد فجاء أحدهم وطلب من المودع نصيبه من الوديعة، إذا كانت تنقسم الوديعة كالمكيل أو الموزون ونحوهما فإنه يعطيه إياه، والعلة أنه صاحب الوديعة وقد أمكن قسمتها من بقية الودائع بلا ضرر. قوله وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين، المستودع من أودع الوديعة، والمضارب من أعطي أرض المال ليضارب به وله جزء من الربح، والمرتهن من كان بيده الرهن كأن يقرض شخصا ويجعل عنده شيئا رهنا، والمستأجر من كان بيده العين المستأجرة كمن استأجر سيارة مثلا، فيقول لو أن أحدا من هؤلاء غصبت منها العيون المودعة أو المضارب بها أو المرتهنة أو المستأجرة فإن لهم أن يطالبوا غاصب الثمن، والعلة أنهم وإن كانوا ليسوا بمالكين إلا أنهم موكلون بحفظها فينوبون عن المالك. انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.